فقال حدثني عن مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو ما يكال أو يوزن بما يؤكل أو يشرب. حيث أوردنا وجهة نقاش الربويات ما هي على ما عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله، يأتي مالك يحدد عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه يقول لا بالنفي، الربا ينفي الربا نهائيا إلا في إيش؟ الذهب والفضة. طيب لا ربا إلا في الذهب والفضة احترازا من إيش؟ ها؟ مما يوزن، مما يتداول، الجواهر، اليواقيت، الأحجار الكريمة، هل تدخل في الربا؟ اللولو هل يدخل في الربا؟ مع أنها مثمنة، ولكن هل هي قيم المبيعات وأثمانها؟ هي سلع تثمن بالذهب والفضة. إذن لو جاء إنسان بمئة حبة لولو، بمئتي حبة أخرى أكبر أصغر، لا ربا في ذلك. لماذا؟ لأن المثلية منتفية. قد تكون حبة لؤلؤ إن تساوي عشر حبات، ولا يعرف ذلك إلا تجار ليش اللؤلؤ، حبة مخرومة ولا غير مخرومة، وقد دخل اللؤلؤ ده إيش فور الصناعة. لو جاء بأحجار كريمة، ياقوت، فيروز، بأي نوع من الماس، كل الماس، الأحجار الكريمة قيمتها ليست في وزنها بل في شكلها، في صفائها، في لونها، كل شيء منها له تأثير في قيمتها. إذن لا ولن توجد جوهرة تماثل جوهرة أخرى، ولا حجر كريم يماثل ويعادل حجرا كريما آخر. إذن يقول سعيد المسيب لا ربا أي في تلك المثمنات، وإن كانت أغلى من الذهب والفضة، لأنها مهما كانت غالية فهي سلعة تقدر قيمتها ويرجع فيها إلى الذهب والفضة. طيب علة الوزن، يقول لا قيمة لها. إذن سعيد بن المسيب يعتبر العلة في الذهب والفضة إيش؟ ها؟ الثمنية. الوزن لا يعتبره. الحديد موزون، والنحاس والرصاص والقصدي كل ذلك موزون، الكحل، التوتيا، كل ذلك موزون. لا عبرة بالوزن علة في ربا. يبقى هذه وجهة نظر إمام آخر ممن يقول بأن العلة في الذهب والفضة هي الإيش؟ الثمنية، ولا تتعدى إلى غيره. فعلى رأي سعيد بن المسيب لا ربا في المعادن كلها إلا في الذهب والإيش؟ والفضة، لأنها بعلة الإيش؟ الثمنية. وأيضا نعم، أو ما شوف يكال أو يوزن، يعني له اعتبار شرعا بكيل أو وزن، خرج المعدود. فإذا وجد حبحب، إذا وجد خربز، إذا وجد رمان، إذا وجد أشياء أخرى، طليا غنم، تعد ولا توزن وتباع بالعدد صرف النظر عن جواز بيعها وزنا كما يقول بعض الإيش المغاربة، يهمنا في هذا الشيء المعدود. إذا ما كان يكال أو يوزن ومع الكيل والوزن إيش؟ يؤكل أو يشرب. مما يؤكل الأصناف الأربعة تؤكل ولا لا؟ تؤكل، ويلحق بها ما يؤكل. يبقى الرز ربوي ولا لا؟ ها؟ ربوي. الذرة ربا ولا لا؟ اللوبيا، الفاصوليا، الفول، العدس، هذه الأصناف ربوية ولا لا؟ على هذا الأصل. وعلى من يقول الكيل والقوت والادخار، تبقى إذا بعت اللوبيا باللوبيا بيضة بسمرة وجب أن يكون متماثل ويدا بيد، بعت اللوبيا بالفول يجوز التفاضل ووجب إيش؟ يدا بيد. بعت الرز بالبر أو بالتمر أو بالعدس لا مانع في الإيش؟ في التفاضل، ولكن يجب أن يكون إيش؟ يدا بيد. كيس بكيس ولا كيس بقطمة ولا كيس بعشرة أكياس لا مانع، رز بعدس، كيس واحد عدس بعشرة أكياس رز لا مانع، لكن وجب أن يكون إيش؟ يدا بيد، لا أن يكون في المستودع وتعطي ورقة واستلم، لا، يجب أن يكون حاضرا بحاضر، لأنه ربوي. ولا تبيع كالئا ناجزا بكالئ، حاضر بغايب لا، فضلا عن أولئك الذين أنا أروح واشتري لك كم كيس تبغى، أبغى 100 كيس بـ1000، مرحب بعت اشتريت تعال اشتري لك، هذا غلط. نعم، رحمه الله ساق أثر سعيد بن المسيب ليدل على أنواع الربويات عند مالك. ما لا ربا في إلا في الذهب والفضة، يبقى الحديد والنحاس والقصدير وهذه الأشياء ليست ربوية على قول مين؟ سعيد بن المسيب. وكل مكيل يؤكل أو يشرب، لو جئنا إلى عرف العسل السمن وكان يكال أو يوزن ويشرب أو يؤكل عند مالك لأنه يؤكل ويكال، فعنده أنه ربوي. إذا بيع عسل بعسل وجب أن يكون مساواة، وإذا كان عسل بسمن جازت المفاضلة وإيش ومنع الكالئ بإيش بناجز.